يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث كما في الإصابة للحافظ بن حجر والاستيعاب لابن عبد البر هو أبو شريح الخزاعي خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هانئ، وقيل كعب بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، والأول أشهر خويلد بن عمرو. قال الطبري: هو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى. والسبب في الاختلاف الكبير في اسمه أنه اشتهر بأبي شريح بالكنية، وهذه هي العادة، أن من اشتهر بشيء نسي غيره، فمن اشتهر بكنيته نسي اسمه، مثل أبي هريرة، مثل أبي هريرة، ومن اشتهر باسمه نسيت كنيته، ومن اشتهر بلقبه نسي ما عداه. أسلم أبو شريح قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وله في الكتب الستة 6 أحاديث. مات رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 68، يعني في السنة التي مات فيها من؟ ابن عباس. ابن عباس مات سنة 68 بالطائف. نعم. والحديث حديث الباب ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ليبلغ العلم الشاهد الغائب. فلو أردنا أن نعرف الترجمة: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قلنا اللام لام الأمر، مبلغ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. نعم. ليبلغي مكسور لالتقاء الساكنين. نعم. العلم فعل به أول مقدم، لأنه ليبلغ الشاهد العلم الغائب، أو ليبلغ الشاهد الغائب العلم، تكون مفعول ثاني. إيه. نعم. والشاهد هو الفاعل. الشاهد فاعل والغائب الفاعل، مفعول الأول. نعم. ومع أمن اللبس قدم، مع أمن اللبس يقدم المفعول، وقد يقدم الثاني على الأول مع أمن اللبس. إذا قلت أعطيت أعطيته درهما زيدا، أيهما المفعول الأول؟ طبعا زيدا هو المفعول الأول وين تأخر. نعم، لأن الأصل في المفعول الأول أن يكون هو الآخذ، هو المعطى، لأن عندنا معطى أمران زيد ودرهم كلاهما معطى، لكن الأصل أن المفعول الأول الذي هو زيد آخذ، فهو من هذه الحيثية أولى بأن يكون الأول من المأخوذ. يعني لو رتبنا الجملة حسب الأهمية حسب القوة، فالمعطي هو العمدة، هو الفاعل. نعم، المعطي هو العمدة الذي هو الفاعل، أعطيت فيقدم، يليه من هو فاعل في المعنى الذي هو الآخذ، لأن عندنا درهم وزيد آخذ ومأخوذ، انتهينا من المعطي اتينا إلى المعطى. المعطى فيه آخذ ومأخوذ، آخذ الذي هو زيد والمأخوذ هو الدرهم، فهو أقرب إلى العمدة فيكون هو المفعول الأول، ومثلهما معنا. عندنا مبلغ وهو الشاهد، ومبلغ وهو العلم والغائب. نعم، لكن أيهما أقرب إلى العمدة؟ الغائب، لأنه مبلغ. نعم، وهو قابل للتبليغ. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو السامع لضبط ما يسمعه من العالم، مراجعة المتعلم أو السامع لضبط ما يسمعه من العالم، وفيه معنى التبليغ، وفيه معنى التبليغ من المراجع. نعم، الآن المراجع هو المبلغ ولا المبلغ؟ المراجع. المراجع هو المبلغ. هو المبلغ. والمراجع هو المبلغ. المبلغ. طيب، يقول: من حيث أن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو السامع لضبط ما يسمعه من العالم، وفيه معنى التبليغ من المراجع، فكأن المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه. على كل حال، المراجع هذا هو مبلغ، هو مبلغ، والمبلغ شاهد. نعم، المبلغ شاهد. في الحديث السابق الذي ترجم عليه البخاري باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه، مراجعة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في مناقشة الحساب، هو يقول أن هذه المراجعة كأن المراجع غائب، يعني في حكم الغائب. لماذا؟ لأنه لو كان في حكم الحاضر ما احتاج إلى مراجعة، فلما احتاج إلى المراجعة صار في حكم الغائب. لكن أيضا وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام التبليغ. نعم، فهو مبلغ، وعائشة مبلغة. نعم، وهنا ليبلغ العلم الشاهد الغائب، وإن كان الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام والأمر منه لمن حضره وسمع كلامه أن يبلغ من غاب عنه. وهذا الباب أيضا فيه تبليغ الشاهد الغائب، فتناسب من هذه الحيثية. والحديث كما في الصحيح عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يبعث البعوث الجيوش إلى مكة قال أبو شريح: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي الحديث. عندك الغد من يوم الفتح؟ أبد، يوم الفتح. نعم، سيأتي ما فيه. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي إلى آخره. ومطابقة الحديث للترجمة أن أبا شريح امتثل الأمر النبوي بالتبليغ عنه المنصوص في الحديث، يعني في نهاية الحديث كما عندك، وليبلغ الشاهد الغائب. نعم، مطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. نعم، نعم. فأبو شريح رضي الله عنه امتثل الأمر النبوي بالتبليغ عنه المنصوص في الحديث، فبلغ الأمر في وقت ضيق حرج، في وقت ضيق حرج. أمير يبعث جيوش، وأمير ما عرف باستقامة، نعم، ويبعث جيوش في وقت حرج، ثم بعد ذلك يأتي الصحابي ليبلغ هذا الحديث الذي يكفه عن مراده. امتثال، وأي امتثال! يعني كثير من الناس يترخص في مثل هذه الظروف، يخشى من بطش الحاكم. نعم، نعم، يترخص في مثل هذه الظروف. وأبو شريح في هذا الوقت الضيق الحرج يبلغ، وها مثل هذا الظرف يجبن عن مراجعته كثير من الناس. وفي هذا بيان فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه قدم الاستئذان، قال ائذن لي أيها الأمير، يعني ما مباشرة قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، وهكذا ينبغي أن يكون الأسلوب مع الكبار. نعم، مع أنه قدم الاستئذان على الكلام، فقال ائذن لي أيها الأمير. وعمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو عثمان المدني الأشدق، أموي بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية، لكن قد يقال أموي في مثل هذا ولا غيره، قد ينسب يقال أموي، لا، النسبة إلى بني أمية أموي. نعم، لكن ابن خير الأشبيلي الأموي نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له أمو، فيلتبس بهذا. أبو عثمان المدني الأشدق الأمير تابعي ولي أمرة المدينة لمعاوية ولابنه، قتله عبد الملك بن مروان سنة 70، ووهم من زعم أن له صحبة، وهم من زعم أن له صحبة وكان مسرفا على نفسه، قاله في التقريب. والعلماء يقولون ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان هذا عمر. نعم، وقد رد على أبي شريح لما حدثه أبو شريح بالحديث الذي يقتضي انكفافه عن بعث الجيوش إلى مكة. نعم، رد عليه مما ذكره البخاري في صحيح. ماذا قال في نهاية الحديث؟ نعم، قال فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو، يعني بما رد عليك، ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ، يعني إن الحرم لا يعيذ عاصيا، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. إن في رواية لا تعيذ، يعني مكة، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم، هكذا رد عليه هذا الأمير ويقول أنا أعلم منك، أنا أعلم منك. وحصل في عصر، في آخر عصر الصحابة من هذا النوع بعض الأمراء، نعم، الذين ما أعطوا الصحابة حقهم من التقدير والاحترام، بل منهم من أهانهم. والخربة في قوله ولا فارا بخربة بفتح المعجم وإسكان الراء، وبالموحدة على المشهور، ويقال بضم الخاء أيضا، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل جناية. وفي البخاري قال أبو عبد الله الخربة البلية، يعني في موضع آخر الخربة البلية. أبو شريح فهم من الحديث العموم، وأنه لا يجوز القتال فيها، لا يجوز مطلقا، وسيأتي تفصيل هذا، سواء كان المقاتل يستحق القتال أو لا يستحقه، ويستوي في ذلك القتل والقتال، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. الأمير هذا على الرغم من أن من بعثت إليه الجيوش لا يستحق القتال هو ابن الزبير، حتى قال خيار هذه الأمة أنه أولى بالخلافة من يزيد، نعم، أراد أن يبرر عمله بأن ابن الزبير خارج عن الطاعة ولم يبايع، فأراد أن يبرر، فقال ما قال: إن مكة لا تعيد عاصيا، أو إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، وسيأتي قتال الحكم، قتال البغاة في مكة، وحكم قتل من وجب عليه القتل. وسبب بعث البعوث أي إرسال الجيوش من قبل عمرو هذا أنه كان واليا على المدينة ليزيد، وقد امتنع ابن الزبير عن البيعة ليزيد، واعتصم ابن الزبير بمكة وغلب عليها ويسمى عائذ الحرم. فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت قوله يوم الفتح، كذا في المختصر يوم الفتح، والذي في الأصل في البخاري الغد من يوم الفتح، الغد من يوم الفتح، وفتح المبدي شرح المختصر شرحه على هذا الأساس، الغد من يوم، من يوم الفتح كما في الأصل. والروايات اللاحقة في الصحيح كلها على هذا، الغد من يوم الفتح، أي خطب في اليوم الثاني من فتح مكة، وهو كذلك في الموضعين من الصحيح، واليوم يطلق على الغزوة بجميع أيامها. نعم، وما فعله المختصر تجوز، يعني الغزوة قد تستغرق سنوات، مثل يوم بوعات. نعم، يوم بوعات من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تستغرق مثلا أيام، نعم، يعني غزوة الخندق أيام، صحيح. تبوك أيام، وهكذا يسمونها يوم الخندق، يوم الخندق ويوم تبوك. ولذلك لما جاء الاختلاف في روايات تأخير الصلوات عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق، يعني جاء أنه صلاهما، صلى الصلوات الظهر والعصر بعد المغرب وقبل العشاء، نعم، أو بين العشاءين. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه أخر العصر إلى آخر وقتها، نعم. فالمنظور إليه أن يوم الخندق أيام، فحصل له في اليوم الأول كذا، وحصل له في اليوم الثاني كذا، وهكذا. فهذا تجوز لا شك، لكن لو اتبع لفظ الأصل كما التزم به، وأنه يلتزم اللفظ، قد لا يلتزم اللفظ في هذا الموضع، قد يلتزم لفظا في موضع آخر من الصحيح، لكنه لم يلتزم أي لفظ في الصحيح الآن. أقول ما فعله المختصر تجوز، يقول قولا سمعته أذناي للتأكيد، وإلا فالسماع لا يكون إلا بالأذن. ولزيادة التأكيد ذكرها بلفظ التثنية، كذا يقول أهل العلم. نعم، ذكرها بلفظ التثنية، وإلا فالأصل أن السماع بأذن واحدة. نعم، السماع بأذن واحدة على كلامهم. قالوا ولزيادة التأكيد ذكرها بلفظ التثنية، لكن نعم تعيها أذن واحدة. نعم، لكن متى يكون السماع بأذن واحدة ومتى يكون السماع بالأذنين؟ إذا كان المتحدث والسامع وجها لوجه، هل نقول سمعته أذن واحدة ولا الأذنان كلاهما على حد سواء؟ نعم، سمعته الأذنان، لكن لو كان على جنب تسمع أذن واحدة. قالوا ولزيادة التأكيد ذكرها بلفظ التثنية، نقول ما يلزم. ومثل من يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يظن به أنه يسمعه على جنب، إنما يسمعه وجها لوجه، فالأذنان حقيقة سمعت الكلام، سمعتا الكلام. فأراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمان وهيئة زمانه وهيئته ولفظه وغير ذلك. يعني يقال مثل هذا الكلام للتأكد من الضبط والحفظ والإتقان. ووعاه أي حفظه، قاله الكرماني يعني وعاه قلبي يعني حفظه. وقال ابن حجر فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه، فقوله سمعته أي حملته عنه بغير واسطة، حملته عنه بغير واسطة. ولذا يقول أهل العلم أن لفظ سمعته من الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل الواسطة. وذكر الأذنين، لكن قد يتجوز بعض المدلسين، نعم، فيقول سمعت فيقول سمعت ما أجيز به، يعني سمع لفظ الإجازة وما سمع الحديث، فيقول سمعته بناء على الإذن العام في الرواية، لكن هذا تدليس. أي حملته عنه بغير واسطة. وذكر الأذنين للتأكيد، قوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه وتثبته، وقوله وأبصرته عيناي زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة. نعم، تضافر على ضبطه وحفظه الحواس كلها، السمع والبصر، نعم، والقلب. فإذا تضافرت هذه الأمور وكان الكلام حقا مطابقا للواقع صار مضبوطا متقنا كما هنا، وإلا دخل في قوله ولا تقف إن السمع والبصر والفؤاد. نعم، هذه إيش الأمور الثلاثة، يعني وسائل التلقي. نعم، وسائل التلقي. وقوله وأبصرته عيناي زيادة في تحقيق ذلك، لكن هل للبصر مدخل هنا؟ السمع له مدخل والقلب يعي ويحفظ، لكن البصر يعني هل يختلف سماع المبصر عن سماع الأعمى؟ في الغالب العيون يا شيخ تزيد من التركيز، تزيد من التركيز. وبعض الألفاظ، بعض الألفاظ قد تتصحف على السمع، نعم، لقربها مع غيرها في كونها على وزن صرفي واحد مثلا قد تلتبس على السمع. نعم، لكن إذا رأى المتحدث وهو ينطق بالكلمة، نعم، زال هذا التصحيف. قد يقول قائل أن سماع الأعمى في الغالب أضبط من سماع المبصر، نقول ليس هذا مرده، ليس مرده لكون هذا أعمى ولكون هذا مبصر، لكن لدقة في سمع الأعمى، وقد يكون في سمع المبصر شيء من التشوش. نعم، فهذا مرده، لا لأن البصر مضعف للسمع، لا، لأنه قد يقول قائل مثلا وأبصرت عيناي، قد يكون أكثر العميان أحفظ من كثير من المبصرين. نقول ليس هذا مرده، وإلا فالبصر، ولذلك يحرص كثير من الطلاب الجادين على أن يكونوا في مواجهة الشيخ قريبا منه. لماذا؟ نعم، إضافة إلى السمع، نعم، كيفية أداء الكلمة من نطق الشيخ تحدد له المطلوب. زيادة وبصرته عيناي زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه ليس منه ليس اعتمادا على الصوت فقط، بل مع المشاهدة، وقوله حين تكلم به أي بالقول المذكور. ويؤخذ من قوله ووعاه قلبي أن العقل محله القلب، العقل محله القلب، وعاه، لأن الذي يعي العقل، نعم، ومحله القلب. والمسألة مرت مرارا، وخطاب الشرع متجه في النصوص إلى القلب، نصوص جاءت تخاطب القلب، ولا ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره. ومناط التكليف العقل، ولذا ما يذكر في شروط الصلاة مثلا القلب، يذكر العقل، فدل على أن هناك ارتباطا وثيقا بين العقل والقلب، حتى قال بعضهم أن العقل محله القلب وأطلق، ومنهم من يقول محله الدماغ، بدليل أنه لو تأثر الدماغ اختل العقل والقلب سليم. والإمام أحمد له رأي وسط في هذه المسألة، يقول محله القلب وله اتصال بالدماغ، فدل على أن سلامة الأمرين الذي هو الدماغ والقلب، نعم، كلاهما يحصل منه صحة العقل. فهذا وهذا يتركب منهما العقل. أحسن الله إليك. لعلنا إن شاء الله نعيد الإخوة والأخوات أن نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة، انتهى وقت هذا أو هذه الحلقة. أشكر لكم فضيلة الدكتور ما تفضلتم به، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.